إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته بهذه المباحث في هذه الرسالة العظيمة وهي الأصول الثلاثة. باختصار، يعني ما مر معنا، أخذنا الأربعة مسائل الأولى: علم وعمل ودعوة وصبر. ثم هذه المسائل ذكرت أنها من باب فروض الكفاية، بمعنى لابد أن يكون في المجتمع المسلم علم وعمل ودعوة وصبر. ثم ذكرنا الثلاث مسائل التي بعد ذلك، وهي ماذا؟ وهي توحيد الربوبية والأسماء والصفات، واللي يسموه بعض أهل العلم توحيد المعرفة والإثبات. المسألة الثانية وهي توحيد الألوهية، والثالثة التي يغفل عنها كثير من الناس وهي الولاء والبراء، وهي أنك الذي يحب هو المؤمن، ومن لم يكن في هذا الوصف ولو كان أقرب قريب فإنه لا يحب محبة دينية، وهذا الأصل هو الولاء والبراء. ثم بعد ذلك جاء الكلام على أهمية دراسة التوحيد، وأنه ملة إبراهيم، وأنه الشيء الذي أمر الله به عز وجل جميع الناس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم جاء إلى قوله: فإن قيل لك ما هي الأصول الثلاثة؟ فهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه عليه الصلاة والسلام. ثم جاء إذا قيل لك: من ربك؟ ربي هو معبودي، وهو الذي رب جميع العالمين. كيف تعرفت على ربك؟ تعرفت على ربك بآياته المتلوة وآياته المشهودة. الآيات المتلوة هي القرآن، والآيات المشهودة قسمها إلى قسمين: إلى آيات وإلى مخلوقات. والآيات هي التي يعني يكون فيها تغير، مثل الليل والنهار والشمس والقمر، والمخلوقات مثل السماوات والأرض. ثم ذكر الدليل، قال: وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال: والرب هو المعبود. لما جاب كلمة الرب هو المعبود، يعني يأتي في القرآن كلمة رب بمعنى معبود، قال لك العبادات كاين بزاف، وذكر لك أنواع من العبادات، وسيأتي ويشرحه لك تفصيلا. بدأ اليوم إن شاء الله، مبتدأ درس اليوم وهو الدعاء. قال في، ونحن الآن في صفحة عشرين من الكتاب. ياسين، أنت عندك الكتاب صح؟ ياسين ست يوم معنا، عندك الكتاب؟ طيب، صفحة 20، نبدأ في الدعاء. قال بعدما بين أنه من صرف شيئا من هذه العبادات فهو مشرك لله، عفوا مشرك بالله كافر، وذكر قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذكر الدليل، قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وذكرت أن هذا الحديث بهذا اللفظ غير صحيح، الصحيح هو الدعاء هو العبادة، وهو أبلغ من قوله أو من الذي يروى: الدعاء مخ العبادة. واستدل بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شوف، تأمل كيف الآية دلت على أن الدعاء عبادة. شوف وش قال، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شوف الكلام را على الدعاء، قال: إن الذين يستكبرون عن، قال عن دعائي، وش قال؟ قال: إن الذين يستكبرون عن دعائي، أو ماذا قال؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وش يحب يقول؟ يحب يقولك بلي الدعاء عبادة، واضح؟ شوف الآية كيف استدل بها: وقال ربكم، هذا نحن الآن في صفحة 20 آخر الصفحة في المربع الأصفر، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قالش عن دعائي. هذا دل على ماذا؟ دل على أن الدعاء عبادة. قال: سيدخلون جهنم داخرين. الآن المؤلف سيأتي ويذكر لنا بعض الأحكام المهمة في الدعاء. هذا الدعاء ينقسم إلى قسمين، وهذا تقسيم مشهور يذكره أهل العلم، وهو أن الدعاء ينقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. هذا التقسيم المشهور للدعاء، أن الدعاء ينقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. النوع الأول دعاء العبادة هو كل العبادات وكل الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، فالصلاة دعاء بهذا المعنى، والزكاة دعاء بهذا المعنى، وكل العبادات يصلح أن تسمى دعاء بهذا الاعتبار. لهذا قال في التقسيم، قال الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة قال وهو دعاء بلسان الحال كالصلاة والصيام والحج. السؤال بلسان الحال وش يحب يقول؟ كاين سؤال بلسان المقال، مثلا تايجا واحد سقساك مثلا دخل جديد في الإسلام ومن بعد مسكين بغى يصلي ما يعرفش يصلي، جا سقساك قال لك خويا ممكن توري لي كيفاش نتوضا، فانت هيا راك تعرف تتوضا، راك كيما نقولوا يعني كيما نقولوا اونسيان في الاسلام بالنسبه ليه، فوريت له كيف يتوضا وغير ذلك. طيب واحد اخر، لا دخلت للمسجد لقيت واحد حاكم مثلا، حاكم حجره التيمم وراح يتوضا منها، امسح احكم ذيك الحجره، امسح في الحجره، امسح يديه، بعدين زاد امسح وتمضمض، تمضمض دار الاستنشاق الاستنثار، هذا في التيمم، ما تبع معايا مليح، راه يتيمم حكم الحجره، غسل امسح يديه، تمضمض، استنشق، غسل وجهه، يديه المرفقين، وهو يتوضا. انت اكيد تشوف هذا السيد وش دير، هيا نخلو انه معانا جديد ياسين، وش دير شت انسان دار هكذا، شتو يتيمم بهذه الصوره، وش دير له؟ تخلي هكذاك؟ ياسين راك تسمع فينا؟ طار ما تسمع فينا ياسين، هيا اين وجه السؤال؟ امين امين راك تسمع فيها؟ امين شت انسان توضى هكذا واش دير؟ امين راك تسمع فيها؟ امين او السؤال غير واضح؟ هاي نعطوها لزيد، زيد راك تسمع فيا؟ زيد طيب، زيد شفت واحد تيمم هكذا، مسح يديه، غسل فمه، دار الاستنشاق، تيمم، ما بالتيمم حيت حنا التيمم اسمه التيمم، مسح اليدين والوجه وخلاص، صح؟ هذا مسكين ما يعرفش، واش دير له انت زيد كي شفتو هكذا وما يعرفش يتيمم، واش دير له؟ هو ما قالكش علمني، هذا السيد ما قالكش علمني، لكن انت كي تشوفه هكذاك يغيظك هذا السيد، باين بلي ما يعرفش، هذا يسموه سؤال بلسان الحال، وما قالكش علمني هذا السيد، قالكش علمني ابدا، ولكن الحالة تاعو لسان حاله راه يقول لك علمني، مع انه ما تكلمش، ما قالكش يا ودي فان تيمم، لكن الوضع تاعو كأنه يقول لك يا فلان علمني، هذا اللي يسموه السؤال بلسان الحال. نفس الشيء نتايا كي تصلي، على تصلي تصلي صح، ربي قال نصلي بصح، وعلى تريد الأجر، تريد الثواب من الله عز وجل، على تصوم، على تزكي اللي عنده مال زكاة، على إنسان يروح يحج يريد الأجر، هذه كأنه يعني راك تدير في هذه العبادات، يا ربي راني نديرها باش تدخلني للجنة وتجيرني من النار. لهذا جاء في الحديث، باش تفهم هذا، جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء لا إله إلا الله، عفوا أفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الذكر كلمة التوحيد، قال وأفضل الدعاء، شكون يعرف شنو أفضل الدعاء؟ شكون يجاوبنا؟ ما هو أفضل الدعاء؟ أفضل الدعاء وشنو؟ شكون يجاوب؟ بيرفع الأيدي. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، نعم هو في القرآن، لكن قصدي جاء حديث قال أفضل الدعاء كذا. وشنو أفضل الدعاء؟ جاء حديث. نعم نعم مهدي. الحمد لله بصح بيناتنا، وراه الدعاء؟ ما قلت والو، ما دعيت ربي، قلت الحمد لله. هل الحمد لله دعاء؟ ها هل الحمد لله دعاء؟ ذكر الحمد لله. ذكر وراه الدعاء اذا؟ ها بلسان الحال شيخ. هذا دعاء بلسان الحال، يعني الحمد لله يا ربي، انت داخل يا ربي انا احمدك، انا اريد الاجر يا ربي، راني احمدك اريد الفضل والثواب منك. لهذا نهار سقساو سفيان ابن عيينة عن افضل الدعاء، وانه دعاء يوم عرفة، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قالوا له يا سفيان هذا ماشي دعاء، وجاء في الحديث افضل الدعاء دعاء يوم عرفة. قيل له يا سفيان، قالوا له هذا ثناء وليس بدعاء. قالوا ما سمعتوش قول الشاعر، وهذا واحد دخل على أحد الأمراء، واش كان حب؟ كان حب هذاك الملك كما نقولوا يكمس له، لكن واش قال له؟ قالوا أذكر حاجتي أم قد كفاني، حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن تعرضه الثناء. يعني قال له انتايا واحد برك يشكرك، يشكرك خلاص تفهمه، ما كان لا تقول له اعطيني ولا راني مخصوص، انا تقول يا ودي انت ناس ملاح، وانت اللي يجي عندك ما تردوش فارغ، والناس تذكرك غير بالخير وتشكرك ويسكت، ما قالوش اعطيني. لكن يعني لما كان هذا الرجل كريم بزاف ما تحتاج تقول له اعطيني، يفهمك من حالك. نفس الشيء هنا نقول الموضوع تاعنا، أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، وهذه مليح تفهمها، مليح تفهمها دوك باش تحتمر معك بزاف. أن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة قلنا الصلاة، الزكاة، الصوم، الذكر، هذا كامل دعاء عبادة. كيف دعاء حبي يقول يا ودي راني نعبد ربي باش ربي يأجرني على هذا، على راني نطيع في الله عز وجل كي أنال الثواب منه إلى غير ذلك. أما دعاء المسألة واضح، وش قال عندكم في الكتاب؟ قال دعاء المسألة هو الدعاء بلسان المقال، كقول اغفر لي ارحمني إلى غير ذلك. طيب نقول دعاء العبادة وش قال تحته؟ قال صرفه لغير الله شرك أكبر. لو واحد صلى لغير الله، راح لسيده فلان وصلى له ركعات، خرج من الإسلام. راح لسيده فلان وكما نقولوا ذبح له كبش، هذا عبادة، الذبح عبادة. انذر لسيدو فلان باش يدير له الوعدة، هذا يخرج من دين الإسلام. أما الثاني اللي هو دعاء المسألة، قال حكمه فيه تفصيل وهو على قسمين. هو جاي الدعاء اللي هو اغفر لي ارحمني، أو المقصود المسألة أعطيني، فيه تفصيل. هو جاينا إن شاء الله. طيب شوفوا الآن صفحة 21 مسألة واحدة أخرى. قال دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين، كاين دعاء لا يقدر عليه إلا الله، يقدر واحد يدخلك الجنة أبدا، هذا خاص بربي سبحانه، يقدر واحد يغفر لك الذنوب تاعك أبدا، هذا خاص بالله عز وجل، يقدر واحد أنه يشفيك أو يعطيك الهداية أو يجعل القلب تاعك متعلق بدين الإسلام أبدا، هذه تربي برك. فلو سألت إنسان هذه الأشياء تخرج من دين الإسلام مباشرة. قال يا سيدي، قهو يقول يا سيدي فلان اغفر لي ذنوب تاعي، يا سيدي فلان دخلني الجنة، هذا شرك أكبر يخرج من دين الإسلام. لكن كاين حاجة يقدر عليها الإنسان، زعما إنسان رح يغرق وإن كان ذو اليامات البحر ما كاش، لكن إيماجينيها برك، إنسان راح يدخل يعوم ومبات جاي يغرق ومبات يعد يا فلان روح سلكني كذا. طيب هل يجوز تحيط الفلان باش يجي يسلكك راح تغرق؟ أكيد يجوز، لكن بشروط. شوف حتى في هذه الأمور كاين عقيدة. تخيل جاي يغرق، راح يغرق، شكون يدعي؟ يدعي سيدو عبد الرحمن الميت، يا سيدي عبد، هو يقول يا سيدو عبد الرحمن روح سلكني. هذه كاينة منها بين السيد عنده عقيدة شركية، كيف ميت في القبر يجي يسلكك. الشيء الثاني، الشيخ تاعو اللي راه مثلا في الهند، هو راه يغرق هنا بومرداس، يعيط للشيخ تاعو اللي راه في الهند، كش منها مستحيل أنك تدعو واحد بعيد عليك آلاف الكيلومترات. الشيء الثالث أنه هذا الذي تدعوه يكون حي ويكون حاضر، زيادة يكون قادر. تخيل راه يدعي في إنسان أونديكابي ما يتحركش، هو في الشط هذاك الأونديكابي مريح، هو راح يغرق في وسط البحر، يا فلان سلكني. أكيد يعتقد بلي هذاك الأونديكابي اللي راه في الكرسي عنده قوة خارقة، عنده قوة أبدا مش منها، أونديكابي ما يسلكك، شنو اللي تسلكه؟ الشيء الخامس أن يعتقد، شوف لابد يكون حي وحاضر وقادر. حاجة رابعة أنه مجرد سبة، كل شيء بيد ربي سبحانه. هذا السيد اللي جاي يسلكك حتى راح تغرق، هذا السيد مجرد سبب لا غير، لا يتجاوز أنه سبب. واضح؟ لهذا وش قال هنا؟ قال فيما يقدر عليه العبد، قال يصح بشروط. قال أن يكون، أنا نقرأ في صفحة 21، قال أن يكون المدعو حيا خرج بهذا القيد الميت، أن يكون المدعو حاضرا خرج بهذا القيد الغائب. سيد فلان راه في الهند هو يعيط له أبدا، يدل أنه يعتقد أنه سيد فلان عنده قوى خارقة وعنده يعني أشياء يعني تمكنه من أن ينقذه، هذا هو يعني الشيء المحرم. ثالث أن يكون المدعو قادرا خرج بهذا القيد العاجز. ستكون مثال، إنسان راح يغرق ويدعو، شكون يدعو؟ واحد أونديكابي مريح في الشط سمت البحر باش يسلكه، فينتبه لهذا. الرابع أن يعتقد أن المدعو مجرد سبب لا مؤثر بذاته. طيب ذكر بعدها وش قال؟ قال أما أن اعتقد أن المدعو أن لهذا المدعو تصرفا خفيا في الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار فهذا شرك. يعني لو كان يعتقد باللي هذا الذي دعاه عنده تصرف خفي، يعني عنده قوى خفية، يقدر مثلا يطير في السماء، يمشي فوق الماء، يقدر يدخل في الحيط، ما تعجبش، أعطيت لك أبسط الأشياء. الناس الذين يعتقدون في الأولياء كما يقولون صالحين، نقول أولياء ميتين، حتى وكان ولي ميت صلاح تاعه خلاص، يعتقدون أشياء غريبة جدا. واضح؟ قال أما إن اعتقد أن لهذا المدعو تصرفا خفيا في الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار فهذا شرك. طيب شوفوا يا جماعة، وهنا تنبيه مهم جدا، احنا كرانا نحكيه هكذا، رانا نحكيه على الحكم في دين الإسلام. فقتوا يا جماعة كرانا نحكيه، هل جبدنا نحكيه على نجيب اسموات ما كش منها كان من هنايا ما كتا واحد اسمه هكذا، ما حكيناش على أبو علام ولا الوناس ولا هواري، ما نش نحكيه على فلان بعيني، رانا نحكيه حكم هذا في دين الإسلام. أما باش نحكيه على فلان دار حاجة شرك وخرج من دين الإسلام، هذيك ماشي خدمتنا، هذيك خدمة العلماء الكبار. العلماء هم اللي يعرفوا هذه الأشياء ويعرفوا الأحكام تاعها. تلاحظوا الآن اللي بدينا نهضروا ما جبدناش بوعلام ولا السعيد ولا الوناس ولا هواري ولا كذا، لا، وإنما رانا نحكيه فلان، يعني كما يقولوها بالفرنسي مسيو إكس، رانا نحكي على مسيو إكس لا على التعيين. ولهذا قضية أنه فلان كافر وخرج من دين الإسلام هذا باب خطير جدا، هذا لأهل العلم الكبار، وهذا إن شاء الله اللي راح نتطرق له بالتفصيل في الكتاب الثالث إذا ربي طولنا في الأعمار، اللي هو نواقض الإسلام. وش قال هنايا؟ ملحوظة، ملاحظة يعني بمعنى ملاحظة. قال نحن ندرس الحكم على الفعل، اللي يذبح لغير الله هذا كافر، دعا غير الله عز وجل كافر. بصح ما راناش نحكيو على السعيد والوناس وبو علام، لا لا لا، رانا نحكيو على مسيو إكس، واحد ما يعرفه جاي وين بلاصو، جاي فقط في راسك، هذا ما كان برا ما كاش منه. لكن شكون يحكي على فلان اللي موجود في الواقع؟ هم العلماء الكبار. لهذا قال نحن ندرس الحكم على الفعل، أما الحكم على الفاعل فيحتاج إلى إقامة الحجة وانتفاء الشبهة. لا بد نبينونه باللي واش راك تدير شرك، ربما مسكين تربى في بيئة من اللي زاد جدو جد جدو بابا خوته كامل طايحين في هذا الشيء، صعيبة باش نحيها له من راسه. هذه المقصود إزالة الشبهة، تنحي له لي زاريير بونسي كيما نقولوا حنا من راسه باش تبين له واش راه يدير أنه أمور محرمة وأنها أمور لا تجوز. طيب واضح إلى الآن حتى ننتقل للمسألة التي بعدها؟ واضح؟ جماعة اللي عنده سؤال يتفضل. تفضل تفضل نادر. شيخ سخسيك برك على دعاء بالعمل الصالح هذاك يسموه التوسل. كان سقسانا واحد مخاوتنا ما عرفتوش شكونه، سقس على التوسل وكذا، موجود الجواب في المجموعة. هذا يسموه التوسل، توسل يكون بالعمل الصالح، يكون توسل بالأسماء والصفات، ويكون التوسل بدعاء الرجل الصالح. هذا كله توسل جائز. غير هذا من التوسل فهو إما توسل بدعي أو شركي. واضح؟ ما نقصد في الأمور اللي كنا اللي قريناها الآن. طيب يجوز مثلا تروح عند إنسان صالح عالم، إنسان من أهل العبادة، قلت له يا فلان دعي لي. يجوز، نعم، هو خلاف الأولى، الأفضل أنك أنت تدعي ربي مباشرة، لكن لو سألته الدعاء يجوز. واضح؟ فيكم بارك. طيب نكملوا صفحة 22. وش قال؟ انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. الآن ما دام الكلام راه في الدعاء وغير ذلك، الآن الأسباب، وهذه القضية قاعدة الأسباب، إذا تشفوا اللي حضروا معنا في كتاب التوحيد في رمضان حكينا عليها بشيء من التفصيل، واللي حب يولي لها درنا مخطط فما وكذا باش يكون الكلام واضح. قاعدة الأسباب الآن مثلا، وش حب يقول السبب؟ السبب كاين سبب شرعي وكاين سبب كوني قدري. الشرعي مثلا ماء زمزم طعام وطعم وشفاء وسقم، ماء زمزم لما شرب له، الحبة السوداء شفاء لكل داء إلا السام وهو الموت، الزيت زيت الزيتون المباركة، العسل فيه شفاء. فهذه أمور جت في الشرع. كاين أسباب قدرية. هل كاين حديث، شكون سقسي هذا وندخل معنا أيمن. أيمن سمعت بحديث قال لك لي وجعوا راسه يشرب باراسيتامول، سمعت بهذا الحديث أيمن؟ أيمن راك تسمع فيا؟ سلام ورحمة الله، واش راك خويا أيمن؟ لاباس. طيب سمعت كش حديث هكذا يقول لك اللي وجعوا راسه يشرب باراسيتامول، سمعت به هكذا ولا كش حديث ولا دوليبران ولا كاين منه حديث هكذا؟ ما كاش منه. صافي، قضية باراسيتامول تنفع ماشي عرفناها بالحديث ولا بالقرآن، عرفناها بالتجربة. علماء داروا تجارب ولقاو باللي باراسيتامول كما نقولوا اللي وجعوا راسه يشرب باراسيتامول، وهكذا قيس على باقي الأدوية مع باقي الأمراض. هذه يسموه سبب قدري. واضح؟ إذن كاين أسباب شرعية وأسباب قدرية. شوف الآن الناس مع الأسباب انقسموا إلى ثلاث أقسام. شوفوا ايش قال، نقراو باش نفهموا مليح. صفحة 22 قال: قسم يعتقد ويجعل ما جعله الله سببا سببا. وهذا هو الصحيح. يعني أنا أعتقد باللي مثلا ماء زمزم طعام وطعم وشفاء وسقم، أعتقد باللي العسل شفاء، أعتقد باللي الحبة السوداء شفاء لكل داء إلا الموت، لكن هو مجرد سبة. وشكون الشافي؟ هو ربي سبحانه. اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء كما جاء في الحديث. كاين ناس واحد اخرين لا يعتقد انه كاين اسباب هي ما كش منها. مثال من المثال مشهور بزاف، تلقى الناس كي يكون عندهم طفل صغير باش يبعدوا عليه العين، واش يديروا له؟ ها يا جمال الخامسة، بارك الله، هاو فاتك فريد، فريد عرفها يديروا له اسمه الخامسة. هاي نسقسيو جمال، انا عايزكم على جمال. سؤال جمال، جمال وش العلاقة بين الخامسة والعين؟ يقول لك العين الخامسة تنحي العين، وراي العلاقة؟ هيا جمال، جمالك تسمع فيا؟ جمال بلونيس، جمال جمالك تسمع فيا؟ طيب هيا كملنا فريد. جمال موش تسمع فيها، كملنا تشوف، كملنا فريد. طيب الآن وش علاقة بين الخمسة والعين؟ كاينش علاقة؟ ما عنديش، ما كاش علاقة، ما كاش علاقة، قولها وما تخافش، ما كاش علاقة. يعني الآن أول شيء ما كاش حديث، صافي ماشي حاجة شرعية. طيب إذا ولت حاجة تجربة اثبت لي بلي كاين علاقة بين العين والخمسة، ما كاش. فلهذا لو إنسان اعتقد باللي الخمسة تبعد العين فقط أنها سبة، وربي هو الصح، هو الذي يشفي، أو عفوا هو الذي يشفي، هو الذي ينفع، هو الذي يضر، هذا شرك أصغر. شرك أصغر معناتها أكبر من كل الكبائر، أكبر من القتل، أكبر من الزنا، أكبر من شرب الخمر والعياذ بالله. لكن لا لا يعتقد باللي الخمسة هي الصح، الخمسة هي الصح، الخمسة هي اللي تبعد العين، مش زي ما بإذن الله عز وجل، لا لا هي نفس الخمسة تبعد العين. هذه يا جماعة يخرج من دين الإسلام، واضح؟ لهذا هذا هو النوع الثالث اللي قال قسم يعتقد أن السبب مؤثر بذاته يجلب المنافع ويدفع المضار، هذا شرك أكبر، بحال لإنسان حط الخمسة هي التي تبعد العين وهي التي تنفع وتضر. أما لو كان يعتقد فقط أنها سبة اللي هو القسم اللي في الوسط، قال قسم يعتقد ويجعل ما لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا، سببا دار حاجة سبة وهي في دين الإسلام ولا في التجربة ليست بسبب، هذا شرك أصغر، لكن هذا بشرط يكون يعتقد باللي ربي هو اللي ينفع وهو الذي يضر، واضح؟ أما إذا اعتقد الخمسة هي التي تنفع وتضر، الخمسة نفسها تنفع، هذا جماعة يخرج من دين الإسلام، هذا أمر خطير جدا فينتبه له. طيب شوفوا في القسم الأول اللي هو قسم يعتقد ويجعل ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا، سببا، قال هذا هو الصحيح. قالوا الأسباب تنقسم إلى قسمين، شوف الأسباب قسمها إلى قسمين، أسباب شرعية وأسباب حسية. شرعية كما من؟ قال كالرقية الشرعية، فقد جعل الله سبحانه وتعالى الرقية سببا شرعيا لرفع المرض. وأيضا من الأسباب الشرعية قلت لكم العسل، ماء زمزم، الحبة السوداء إلى غير ذلك، أمور جاءت في الكتاب والسنة أنها تنفع. كاين أسباب حسية، هذه ناس عرفوها بالتجربة، عرفوها بالتجربة، قال كالدواء الذي جعله الله سببا للشفاء، كما حكينا هذا وين مع أيمن قلنا باراسيتامول، ما كاش حديث يقول لك باراسيتامول تذهب ألم الرأس، ودوليبران كذلك، والذي ألمه بطنه يضرب سميكتا، ما كاش هذه، وإنما أشياء العلماء، علماء الطب المقصود، عرفوها بالتجربة، واضح؟ نبهك لما كان مر معنا الحديث الدعاء، الدعاء مخ العبادة، نبهك أنا في الشرح قال الحديث الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف، والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. طيب هنا اللي كنا أشرنا إليها مقبل، قال كيف عرفنا من الآية أن الدعاء عبادة؟ قال عندك عنوان، قال كيف يكون الدعاء هو العبادة؟ قال الآية تدل على هذا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني ربي قال لكم ادعوني أنا أستجيب لكم، لأن لو كان في غير القرآن يجوز يقول إن الذين يستكبرون عن دعائي، لو في غير القرآن قلت إن الذين يستكبر، راك تحكي على ربي سبحانه، ربي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي، لكن ربي وش قال؟ قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني في بلاست كلمة دعاء جابنا كلمة عبادة، حب يقول الدعاء والعبادة حاجة واحدة، وهذا معنى الحديث الدعاء هو العبادة. قال قال سبحانه وتعالى عبادتي، فهذا دليل على أن الدعاء عبادة. شوف طول في الدعاء لأنه هو من أهم العبادات وفيه تفاصيل، لكن مادام احنا رانا في البداية أعطانا تفصيل يناسبنا، رانا غير ما بدينا نقرأ، أعطانا هذا التفصيل الذي يناسب. طيب في سؤال ولا ننتقل للعبادة الأخرى الخوف؟ نعم في سؤال، واضح؟ دوك انا نسقسي، صافي اذا ما خش سقسي اخر الدرس انا حنسقسي. طيب نقراو في المربع الاصفر صفحه 23، قال ودليل الخوف، راح ننتقل الان الى عباده اخرى، قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. العبادة الثانية هي عبادة الخوف، وذكرنا الدليل باللي الخوف عبادة، قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. عرفنا الخوف، وشنو الخوف؟ شوف وش قال، الخوف هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، هذا هو الخوف. تخافوا على إما يجيك هلاك إنسان يروح فيها كامل، أو ضرر، الضرر يكون في الجسم، والأذى يكون في المشاعر. يقدر يجي واحد مثلا قال لك كلمة قاسك بها، هذا يسموه أذى. يعني خاصة مثلا الآن الإنسان يخاف الأذى تعما، يخاف الأذى كيجي من يماه ولا من باباه، يعني باباه قال له كلمة وصح، ربما هو اللي ما قاسهاش، باباه زعف عليه قال له كلمة وقسته، فهذا فيه أذى ماشي ضرر. لهذا جاء في الحديث قال الله عز وجل، شوف الله عز وجل يتكلم، قال يؤذيني ابن آدم ينسب إلي الولد وأنا الأحد الفرد الصمد. هذه أذية. اليوم نهضر مع أحد الشباب من إخواننا، وتمنيت يكون معنا الآن لكن الظاهر ما دخلش معنا، شفته انشر في الفيسبوك، انشر أشياء تتعلق بنادي من أندية كرة القدم، وفي العلم تاعهم كاين صليب. هذا الصليب زيادة أنه يعني علامة كفر، شيء ثاني تكذيب للقرآن، الله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه، وهما بالصليب يشيرون إلى أنهم صلبوا عيسى وكذبوا في ذلك. الشيء الثالث أنه فيه أذية لله عز وجل، يعني الآن هم عيسى عندهم ابن الله، وهذا أعظم مسبة لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وعلى أن دعوا للرحمن ولدا. كش منها مسلم يحب هذه الأندية كرة القدم، يقول لك لا أنا برك نتبعهم كي يلعبوا، قادر نتمنك في النهار الأول، من بعد ما كش منها هتلقى أخوه لدمه بابا، هذا يتبع ريال مدريد وهذا برشلونة، ما يتفهموش بيناتهم. كي يكون ماتش هكذا ريال مدريد برشلونة ما يتفهموش قاع وكذا، والهدرة الزايدة، وبالك كي يربحوهم هذوك يقول احنا ربحنا وانتم ما خسرتوا، ورا تبعهم غير في اللعب، ما تكذبش على روحك كما نقولوا. بالك تبدا نهار الاول تحب اللعب تاعو، لكن راح يولي مع حب شئت ام ابيت، واضح؟ فلهذا ارجع الى كلمه الاذيه، اذيه بمعنى يعني قد يكون شيء معنوي، اما الضرر فهو شيء حسي. ثم قال وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف اولياء الشيطان وامر بخوفه وحده، قال فلا تخافوهم اي اولياء الشيطان وخافوني اي خافوني انا الله ان كنتم مؤمنين. ما دام الامر تل الايمان متعلق بالخوف دل على ان الخوف عباده، هذه قاعدة من القواعد، الشيء الذي علق عليه الإيمان يعني الإيمان ما يكونش إلا بهذيك الحاجة، هذيك الحاجة عبادة، وجيتنا إن شاء الله تفصيلا في كتاب التوحيد إذا ربي طول في أعمارنا. قال الخوف، جاك الخوف، قال الخوف ثلاثة أنواع، كاين خوف عبادة وتعظيم وسر، هذا الخوف تاع ربي سبحانه، وراك وحدك في الشمرة ما كانت معك تا واحد في رمضان، والماء البارد والماكلة وش ملياورت وش مليطارت وكذا، بالله عليك وشو الحاجة اللي تخليك ما تأكلش؟ كاين خوف سر داخل بينك وبين مولاك، هو خوف الله عز وجل، وحدك ما يشوفك تا واحد، على بالك بلي كاين غير ربي سبحانه. جماعة لو كان نعيشوا مع ربي مع العقلية رمضان واحد ما يلحقنا. هذه المراقبة مراقبة الله عز وجل، تعبد الله عز وجل كما الصيام، ما كنت وحده يعس فيك، تقدرش تاكل في رمضان خاطش الناس، لا راك وحدك، واحد ما شافك. فكذلك خوف السر، قال وهو خوف العابد، قرأوا تحتها، كاين خوف عبادة وتعظيم وسر، شوفوا المربع اللي هبط لتحت، قال وهو خوف العابد من المعبود، وفيه التذلل والخضوع والتعظيم للمعبود، وهذا النوع واجب لله، وصرفه لغير الله شرك أكبر. اشتكي ما أنت تكون صايم في رمضان والحاجة اللي تخليك ما تأكلش إنك تخاف ربي، تخيل واحد في الشومبرة تاعه وحده وعنده سيده فلان ميت، ف في القبر تاعو عنده شحال من قرن من اللي مات، يخاف لو كان كش ما يقول حاجة مش مليحة على سيدو فلان كش ما يسخطه. هذا الخوف جماعي يخرج من دين الإسلام. بزاف ناس تخاف ما يسمونهم بالأولياء الصالحين، يخافوهم هكذا. لو كان تكون تهدر معه تقول يا ودي هذاك ميت وما يقدر يدير لك والو، ما ينفعك ما يضر، يقول لك اسكت يسمعك يسخطك. هذا هو خوف السر. هذا الخوف لو صرفه لغير الله يكون شرك أكبر مخرج من دين الإسلام. طيب جماعة ممكن زوم راح يخلص في أي لحظة، برك يخلص راح نديره رابط ثاني ونبعثه في المجموعة. طيب النوع الثاني من الخوف ولا خوف طبيعي، اكتب لك بين قوسين جيب لي بمعنى عادي. يعني مثلا دوكا بيناتنا دوكا جيت الدار مع واحد الله يبارك الدوبل تاعك في الطول وفي العرض وخفته، هذا ماشي شرك، هذا خوف طبيعي. واضح؟ فمثل هذا الخوف لا يؤثر إن شاء الله تعالى.